عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. وفي رواية عن عروة قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبداً.